هنا القاهرة. في مصر الحلوة كتير حواديت، حواديت فن وشهرة وصيت، مرة جواب يمكن صورة أو حتى رسمة بريشة وزيت. حواديت مصرية، تقديم سلوى شلبي، إعداد وإخراج رندا ديدون. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة وحواديت مصرية. النهاردة هنحكي حكاية محي الدين الخضري، الراجل العجوز مع ليلى نظمي، وحضرة العمدة مع إلهام بديع. يا حضرة العمدة ابنك حمد حدفني بالسفندية، وعيت على صدري ضحكوا علي زملاتنا فندية. ازاي كده؟ يا حضرة العمدة ابنك حمد حدفني بالسفندية، وقعت على ستري ضحكوا علي زملاته لفندية. محي الدين الخضري اسم ممكن ناس كتير متعرفوش، لكنه صاحب صوت يعتبر واحد من الأصوات المميزة جدا اللي مش ممكن تتنسي. شارك الفنانة الشعبية ليلى نظمي في غناء الأغنية الشهيرة ما خدش العجوز أنا، وظهر معاها على المسرح وكان ظهوره مميز وبيدعو للابتهاج وللفرحة كده. ما خدش العجوز أنا صوته يوجع يا بنتي، ده أنا مش عجوز، أنا خيري كتير، لقيت حالة كبير يقعد في ودنك من سنة. حالة كبير ليه كمان شارك مع المطربة الموهوبة إلهام بديع، واللي الحقيقة إنها ما خدتش حقها من الشهرة والتقدير قوي، واللي غنت أغنية يرضيك يا عمدة، واللي اتصورت جوه استوديوهات التلفزيون المصري في ستينيات القرن العشرين. يرضيك يا عمدة عشان ابن عمدة، يرضيك يا عمدة عشان ابن عمدة، الخضري كان ليه صوت مميز وقوي، لكنه كان بيفتقد التوفيق والنصيب، فما نالش اللي استحقه من الشهرة لحد ما توفى يوم 21 سبتمبر 1982. محي الدين الخضري كان أحد أعضاء فريق ثلاثي النغم، وواحد من أشهر أفراد كورال الإذاعة المصرية اللي كانوا مشهورين باسم الكورس، ومن أشهرهم كان عمر الشنتوري وعبد الحليم فاروز ومحمد نصار وعبد الفتاح عبد العزيز، واللي كانوا بيغنوا ورا كبار مطربي ومطربات مصر. أطلق على محي الدين الخضري لقب عمدة كورال الإذاعة المصرية لأنه شارك في الكورال من ثلاثينيات القرن العشرين لحد ثمانينيات القرن العشرين، وشارك بالغنى لوحده منفرد وكمان في دويتوهات في عدد من البرامج والصور الغنائية الإذاعية، واللي كان منها عود باع أرضه، واللي غنى فيها يا أرضنا يا جنة مفروشة ورد وحنة، ده بالإضافة لظهوره في عدد من الأفلام السينمائية، والبعض قال إنه ظهر مع الموسيقار محمد عبد الوهاب في أغنية عاشق الروح في فيلم غزل البنات، وشارك كمان الفنانة الراحلة نعيمة عاكف في فيلم أربع بنات وظابط في استعراض البيانولا. ومع الفنان الراحل إسماعيل ياسين بشخصية بياع الترمس في فيلم المليونير. يا ملح ولذيذ فستق لوز يا لوز، ولا زيك في باريس ألذ من الموز الموز. يا ملح ولذيذ فستق لوز يا لوز، ولا زيك في باريس يا ألذ من الموز الموز.